ودع العزوبي وفات الليل على حبس الحياة، أكس على كل البنات ونقاكي انتي. من يوم الوزع تكروت وضج الخبر ببيروت، صبايا غيري حتموت بسببك انت. حبس الحياة أكسس على كل البنات نقاك انت. من يوم الوزع تكروت وضج الخبر ببيروت، صبايا غيري حتموت بسببك انت. واللي ما بيوثق بمرا عقله طقم العرس اشتارة، القفص حد منك كأنه ملاقي جوهرة. ما بيوصل دمارة عقله طقم العرس اشتارة، بالقفص الدهبي حد منك كأنه ملاقي جوهرة، كأنه ملاقي جوهرة. بطل في سهرك اليوم ولا تنتيم الظهر النوم، صار في مسؤولي ونوم وغيري عغرامه، وبلش يستخسر القلوب ويكمش ايده بالمصروف، يحلم اي متى رح بيشوف ابنه قدامه. حد منك كأنه ملاقي جوهرة، كأنه ملاقي جوهرة. بمارة عقله طقم العرس اشتارة، بالقفص الدهبي حد منك كأنه ملاقي.